وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جنود الموحدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم نسألك أن ترحم أنا علينا وعلى أهل القبور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أرادنا وأراد دين الإسلام والمسلمين في العالم بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة السوء عليه وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا بسوء فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وأنزل عليه باسك الذي لا تردني القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر. والله يعلم ما تصنعون.